الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا متواصل حول ركائز النجاح، نجاح الدنيا والآخرة بالنسبة لأرباب الحرف والصناعات. يتقدمنا دوال الركيزة الأولى بالنسبة للحرفي هي الوقت والوعد من دقنرس المال، لأن كبير وعظيم بالنسبة للحرفي احترام المواعيد. ثم كذلك نوض في النقطة الثانية في الحصة الماضية ما يتعلق بضبط الحسابات، كذلك شيء مهم جدا. نبين في الحلقة الماضية أن هناك من يعتقد أن ضبط الحسابات متعلق بالحركات الكبرى، أن بات يزم ديك التجارة تزعلوك، ديك الصناعة تزعلوك، مش كذا غير سكت المحاسبة ناكت الكونتابيليتي ناكت الضبط. وأما الحرفي الصغير التاجر الصغير لا علاقة له بهذه الحسابات، وهذا خطأ كبير. فالأمر نسبي، الأمر نسبي فقط، تقريب نفس المعايير ونفس الأشياء كلها، وإنما ربما بنسب قليلة فقط. لا فرق بين حسابات الحركة الكبيرة والصغيرة، لأنها نفس الركائز ونفس الضوابط، وإنما هو شيء نسبي. كن شيء لندزع لوك، شيء لندم الظن، كن شيء لندزع يعني فيه أمور كثيرة، كن شيء لن وهو يغلب، ولكن الركائز دكت. إذن مني لن يسول في منس الضبط في أموره، يسول في منس في الكتابة والتوثيق، مشان يتقدم والي لا. أيها المؤمن، تستطيع أن تضبط نفسك ولا يكلفك ذلك الكثير. مش تكلف، ما هي إلا بعض الكراسات، بعض الكراسات 10 دنانير 20 دينار الكراس، 4-5 الكراسة ضبط السيسيمانتش. والعكس، ربما هذه الدنانير 10 ولا 100 دينار ربما تخسر في الجلس، أتحدثنا تخسر ربما أشياء كبيرة. إذن على الإنسان، على المؤمن أن يعود نفسه الضبط، ويعود نفسه القيد والكتابة. نذكر لبعض الحالات لا ينبغي أن تكون. فمثلا نذكر في بعض وقائع الناس، الوقائع عن بعض الحرفيين. أستاذ في ديقن الحرفي أستود ربما يقل القياس، يعود أدزو إلى مكتبه ويأخذ الكراس ويكتب الطلبات، ربما دياري لكوموند تشتري الطرف نوزل ناتري مارو ناتري كتشكت، وهذا يدل على عدم ضبطه من أول وهلة. تلاحظت أنه ديقن حد لن مسريك، ديقن حد لن لشخص النظام. وكذلك ربما الدفوع نريال، ربما تدفع ديقن الريال وتفد الأثار من بعد، لأنه مضيع لا يكتب. إذن هذه الأمور أيها الإخوة، أن تشمر ديك تسلعة للسن ثلاثة وتفلتفة التازدست يعني السند بيت لون تورت ونغبيت لون الكذر ونغبيت لون شرايو أشينا هم يزدغوا التويد، ننشو السنة باللي يزدغوا التويد وللسن شرايو تفول شرايو فق. إذن السند باللي وللي مضبوط في حساباته، وللي مضبوط في أموره، هذا لا يجب أن يكون. يجب على خاصة حرفي الشاب المتألق الطموح الذي يطمح أن ينجح وأن يفوز، عليه أن يكون منضبطا في حساباته، وأن يكون لا يعجز ولا يعجز فتيرة أبدا. يقن حد لن يعجز فتيرة، يقن حد لن ضيد يعترى، بمعنى ضيد يغلب الحقوق، يضيع يغلب الواجبات، جرز مدا أضيع الحقوق جرز مدا تكلف يغلب، رما تكلفه ربحا كثيرا، تكلفه خسارة، وتكلفه أيضا سوء معاملة بينه وبين الناس. قد يظلم وقد يظلم، هذه ممكن أن يظلم مدن، ممكن أن يظلم مدن، تشن مدن. بماذا؟ بسوء تسير. ومن سوء تسير عدم الضبط. قن حد لن يسلم مدي منسرة، قن حد لن يعجز، قن حد يقار لشيبتة. ثم كذلك مفهوم يجب أن يصححه بعض الناس. أديني ملي قن حد ولي ضبط ولي تيري المصاريف الصنع ولي تيرانين أن غدي بدريالنا كذا، حجته في ذلك أنه لوحده وليس له شريك. لو ست يعني يتبد الحجته، يعني الحركة انه للشغل دي سيقنوا شريك واحد ويتسلي للشغل، يقن الحقني قن حد اذا كل جديت لك، وهذا عجز ايضا. حتى ولو كان ملكك وحدك ولد الملك تشنتش ولا ديت لتش، هذا ليس بدليل، هذا ليس بحجة يتلكدو التريد ما يتلكدو التثقد أيها المؤمن. حتى ولو كنت لوحدك ولا تحق دوش تحسيب، نعم رأس المال النتش، الفايدة النتش، المحل النتش، ربما كلش النتش مصح، لا يمنعك هذا من أن تكتب أو توثق لتعرف في نفسك في نهاية السند غتزت تقوم دا تسند، أتسند الحركة بتترب حد تسند بتترفض أتسند، كيف تحافظ على هذه المصاريف أو تنقصها أو تزيدها، وهذا الربح كيف تحقق إلى آخر. إذن حتى ولو كنت لوحدك خطي المعنى وموني تاري بمعنى بتا غير باش أنت حسيب سويت لمدن، نعم هوني ديك الحجة نعم، ولكن بتا لك وحدك هذا لا يمنع من أن أكتب أدارغ أدارغ المصاريف أدارغ تسلم دغي منك كل ما غد بيغ قنشر أدارغ كل ما غد دوغ قنشر أدارغ قنشر أي فرص تحنو تسلعة نغد المواد نغد إيلان نغد مواد مصنعة نغد إيلان إذا ما تتوثق قنشر أي تفد هذه تو بوانتا، يعني التعديها المؤمن مريقل حسبت حتى مشينا حتى ولو كنت حرفيا بسيطا نغد تاجرا بسيطا ألعت قرد للشيبات نغد وليلزم نغد طموني مغد أكلف نفسي ما هي إلا لحظات منش انتهى قاع شتبي او لا كونتابيليتي وجد الحسابات شيء والمؤمن الترقد هي لحظات دقائق تاخذك تسلم دي منش تفتت سو صغار تغش تقدد ناش تغش تسغدد ناش تودق نشرا قبل ما جات تيد قبل ما تجي نشرا ريح خمس دقائق البيرو صفى الجيبت صفيت تبجنات تبي دايلاندي صفيت تريد كل شران شان سيلاند مصاريف اين الدريال اين لاكس وهكذا يقن حد يشاش يقن قد دفعت خاطر كنت جيبت زوت سبا قد لا يزمت مع التد تزول توثقد بتت لي توشاش تحنوت اذا تتفد البيرو بتت توشاش غلاد مع التتفد البيرو تلك اللحظات يزم تنزلد وهكذا. و مهما كنت حتى ولو كنت خطي غرج المحل سي الحرفيين إلى نخدم نغل ميدان كذلك يجب أن تكون كراستك أو كراريسك مضبوطة في منزلك مدسود الغروم تقدر تمسوي عتشين وخدم روح الغروم تمديت بيت صفاري قلب التشوشين بتتوشيد بتتخدم بتتقيما بتتصغير بتتصرفت بتتشتفعني إلى آخره. أن تكون مضبوطا أيها المؤمن يقول أحد يزيد كل في قل حسابات هذه فش نتكلم فيك شعبتفد، لأن المؤمن يجي تربي دبنادم يجي تربي يجي تربي غفل ماشي ربي لا يذكرنا في آية التوثيق يشان ضربي ثلاث حجج مهمة عظيمة إن ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، خاصة هذا الريب هذا الشك الذي ينتاب كل إنسان في هذه الحياة. وأنت أيها المؤمن لست بدعا من الناس ولا شدي ممكن تتيد دي ممكن تغفل دبنا دم، إذن ما الذي يصحح ما الذي يضبط ما الذي يضبط حقوق الناس أين ترى أين التوثيق. ثم كذلك الرجل تمعليه من أخدم تمعليه من أخدم ما نسي قرم إذا ما تعترد خطي لكم التويت ندمني صواد وصيل صبرك أنك لأنك قد تضيع وقد تخسر أنك كذلك ما تتفق عن ما تتفق شارج مدنش سواء من من من تفاصيل نخدم تفاصيل نخدم غتنفهم أيها الحرفي جرجد صاحب الشأن يجب أن تكتب وثق ميمي باش كنت مخليف باش كنت منغم باش كنت تشكم دي بعضكم. ربي سبحانه وتعالى يشاند نعمة القلم يشاند نعمة الكراس لنستعمل هذه النعمة أتنستعمل ديوين يخسر ربي سبحانه وتعالى إذن والعجز، لأن الكتابة فن دلارس دلفن وسيشثر بالفن هذا عادي ولعجز التاري التوثق إذا أو تيرا يعمر وتزرط أبدا تحتاج ديني تحتاج دبتي قنشرة الزيد وتحتاج معلش إلى تلتر محتد مصح في غالب الأحيان أيها المؤمن قد تحتاج إلى الكتابة تحتاج إلى الكراس كثير من الأمور تحتاج إليها. ثم كذلك نقطة أخيرة في هذا الشأن أن الكتابة تكسبك ثقة بنفسك تكسبك ثقة سغادي عادي قنحد إن شاء الله بمرور الوقت وبمرور السنين يعادي سؤال في من ستوثق سؤال في من ستاري سؤال في من ستضبط هذا عادي ولي تزبلح أدي سكن حد تشكك هذا عادي ولي تشكك ما تشكك السين الشتيرك صح نشين أودي لك وشغش ربما ولتوريد نتتد ولتوريد سين لا يا أخي ولتكدب اغتيرك من ما غطاوضني سغادي عادي واتقسي منش سغادي عادي تسلم دي منش ثق ديمانش أنك تكتب أنك لا تترك شريدة ولا وريدة إلا تكتبها سغطاوض إن شاء الله تعدبت تسيول دولة تعدوات جارج دربي جارج ديمانش ولدك دي دار جهنمها مصحت لي تسند مدام ولوريغ ويتوشيد مادام مولور غدان الكراسات ويتوشين اودي لا عاد لا عاد هاود شي الدليل تشين شو سيغد كذا والتوسيد مادام مولور والتوسيد والتويد من ما غطاو ضد او نثقت بالنفس عندما تكون مضبوطا عندما تكون تسند في منش باللي ان شاء الله تسقد عادك المرحلة تتلاكيد يعني وتعجد فيها. إذن هذه الكتابة وهذا القيد يكسبك ثقة بنفسك وفي نفس الوقت يكسبك احتراما عند الآخرين يكسبك احتراما سغدي عادي قن حديث ناش مضبوط بأتم عن كلمة قد يصدقك ويكذب نفسه يقول بمدن مشتريا ربما يراوده شك دبن هدم أو يسنو شغش وشو شغش ويسنو زنغش دو زوجين أغطفع عغش ويسفع سغدي عادي سناش مضبوط يسنك الرأس ش مضبوطة تقول يا ربي ثقة خطر تقولين ربي معس الضبط الثقة تقولين ربي الورع معس الضبط معس الحسابات صادع عادي بالسون وملاقا هذا عاد لا يكذبك أبدا مش تكذب أشيني مدام مش تشي لا يتوري غرش كذا وكذا إذا حمالك صح شتي لأنك تكتب لأنك كذا إذا ممي توضوا المرتبة بإذن الله تبارك وتعالى من ثقة بينك وبين المتعاملين لأنك مضبوط إذا لنعلم أنفسنا الضبط أيها الإخوة ويجنبنا هذا الضبط كثير من المشاكل يغلب المشاكل التعادة نجر مدن توشيريد وشوشيغ خطيدا مني نغاش ويتند تشتود بالتكموندغ شو بالتجيد ويغول تيويد إذا يغلب نمسيون ثم كذلك بعض التفاصيل التي لابد أن نرشد يعني الناس إليها لتوثقد أيها المؤمن لن بعض الفنيات في التوثيق لنتعلمها خاصة المشينة الشباب الطموح لن يتشرغ الدنيا ليلمد أو نبسونه ومن جملة ذلك مثلا شيء مهم في التوثيق كتابة التاريخ نتلاحظ لبعض مدن يستهينون بكتابة التاريخ أتزول استويد لما نتنري لدي بالكراسات أدي أريديز دفع كذا وكذا ممي والتوري الدفع يوم كذا وكذا ما الذي يضرك خطر إتبيان الزبلي تزيد المهم أطفق لا تطفض مهم التاريخ غرس المهم أيها غرس قلت لهميتي العظيمة عظيمة جدا لماذا لأن كتابة التاريخ قد تبين كثير من الحقائق كثير من الحقائق يغلب مدا اكتشفوا بعض أشياء مزورة بفعل التاريخ التاريخ وفين بالليبسي ونمزورين أو نشغل مثال بسيط يقول حدي لأن ربما يوض وقد وقع هذا في المعاملات يقول نصور نغفص الفاتورة صور نغفصك الفاتورة صور أنت ما الذي أثبت براءته صور نفس الفاتورة السنية زوان شمر السلعة إلى آخره أنت الفاتورة تني مزورة خدمة بواسطة الإعلام الآلي وكذا إذن ما الذي أثبت الفاتورة أنها مزورة أثبت السنجين التاريخ نين تولي خدم لزين ستصلح تاريخ فقط بفعل التاريخ أثبت براءته إذن التاريخ غسل معنا أيها المؤمن غسل معنا في كثير من الأحيان عندما كذلك ربما تكثر الدفعات صارت كثر الدفعات يكتسو يكتب بعد 15 يوم يكتب بعد يور نيضان يكتب كذا ومن بعد تسيد تصفي الحساب كيف تصفي الحسابات إذا لم تكن عندك هذه الدفعات بالتدقيق أدي ممكنك تسيد الدفعات تقطع جار الحسابات التوتع أدي ممكن كذا إذن صارت عاد غيري كل دفعة بتاريخها غسل معنا شمرت السلعات من توسي شمر السلعات شتود من توسي شمرت السلعات من ميتو ستي ويدد لا كوموند شتود من ميتو ويدد سنيتو سيت كوموند شتود من توس وهكذا كفنية أخرى ربما كذلك أسماء بعض الأشخاص كذلك تطفض مثلا دفعة تطفضت كذلك ما يضرك أن تكتب مع التاريخ أن تكتب اسم الذي دفع لك دفع مش نتلاحظ في الكراريس دفع بنفسه انت بمعنى صاحب الامر ان مع فلان بواسطه فلان اري خطر تشي هم بتا المهم اتفق المهم دفعت تي نعم مصح الامور هذه مكونات تحتاج هذه ممكن تفيد بها غيرك معلومه تفيد بها غيرك في يوم من الايام اذا اري بواسطه فلان لا يكلفك شيئا هذا لا يكلفك شيئا ولكن دقت الفنيه الى تلمد دقت ديتاي يعني دقت التفصيل الى ان ينفع إذن دفع يوم كذا وكذا بواسطة فلان بن فلان شبه التدفق. ميمي ديك الحجة، ديك الحجة خطرة دي ممكن ماشي ناميت لي تصفض، ديك الحجة قال دفع غش كذا وكذا، قال لا تيودي مع فلان إيواج نشي خطشت تيودي مع فلان ابن فلان شبه الأدمانين اسم ستا. لأن لماذا؟ لأن خطر بنادم يتتع سغادي عاد الحسابات طوال، ربما خدم دا الزجرار، إذن هذا طوال الحال. إذن أيها المؤمن وثق كل ما يمكن أن تحتاج إليه. كذلك ماشي النغ قنش راي فرق سلعة فرق. أيها المؤمن اكتب سيد الرجلة قار يزدق حد يشمر يزد باب نشي يزد يشمر جزء من طلبته يشمر لكومونس نغبسيس لكومونس. ما درك أن تكتب ماذا خرج؟ ده حداد ده نجار ده إلا نوكل كتل حرف نحرايف درخام كذا أري أي نفغن أري ولا عليك ثلاث قطع أربع قطع خمس قطع أري. خطر إسرايا وموني إسرايا إلى السلعة تتفغ مسحول تقضع البابس يقل جزء يقضع البابس يقل جزء وداد نقضع للسوق. إسرايا وموني بعد ذلك كشف أمره ولكن بعد فوات الأوان. إذن أيها المؤمن هذا الضبط يعينك، يعينك أنت وربما يعين في يوم من الأيام على اكتشاف فضيحة على اكتشاف سرقة. أري يمكن كذلك أن تذهب إلى أبعد من ذلك. أري ممكن بنادم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ليست بالخب وليس يغلبني الخب، بمعنى التزبلح. إذن أيها المؤمن وتكونت زهلدي وزبلح مثلا يسد حدد يشمر قنشرة يسد مثلا النقل العمومي. هذه ممكن هذا النقل العمومي تعرفه نسنت دمانين اكتب فلان ابن فلان مع نقل عمومي فلان ابن فلان والتسند ربما سول اسمس. وهذه ممكن الترنيدي قلت الفنية تشعون ربما كثير جدا أن تكتب رقم السيارة ماتريكولنك الرصاص. هذه ممكن ولما لا حتى بدون أن يشعر بالمادي ويخبرنا بلا ما تنقص من يعني من ثقته كذا أريد أش نفع وتسن خطيدة شكي وإنما الاحتياط ونسن تدون وتسن كنت سنت فلان ابن فلان تسند خلاص ثقة سن بس ماذا لو تسند وتشكي وتشمر غد نبص مش حاجة الاحتياط غنف أري وتسن. إن شاء الله هنو الخير أتنويد الخير إن شاء الله ما يكون غير الخير مش حلا قدر الله الفدي قنشرة على الأقل هذا عاد غض عاد غش القمر قنشرة ميمي خطر زبلي حتى عر زبلي حيعر سغد يس. يعني ونحن نعلم أيها الإخوة أن طرق الفساد وطرق السرقة هي في ازدياد. مد ماشي لنعز من العلم النافع أن البعض مد لنعز من العلم الفاسد لنعز من تكرضع عز من لسكروكري عز لمد في كل لحظة وفي كل يوم لمد طرق للخديعة وطرق للمكر وطرق للسرقة في كل مكان. إذن أيها المؤمن كن ذكي تجد إن شاء الله كل الاحتياطات طلب ربي سبحانه وتعالى دي بقى استرغفش يحفظاش يحفظه يتليتش صح معه مني كن أجل احتياطات لازمة التي يمكن أن تحتطها ثم بعد ذلك توكل على الله مشارين ربي سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله أن مشارين الرسول صلى الله عليه وسلم يعقلها وتوكل أي ندود المؤمن السر المؤمن إذن أن يحتاط لأموره ثم بعد ذلك يتوكل على الله. هذا ما يمكن أن نقوله في ضبط الحسابات. كذلك النقطة الثالثة ما يتعلق بالاستزادة في العلم. كذلك هذه النقطة سوين لا يعين صاحب الحرفة والصنعة على الربح وعلى النجاح وعلى الفوز أن يكون طموحا أن يستزيد من العلم وأن يستزيد من الحرفة. كنت قن حد لني لمد قن حد لني رني. وربما هذا الجانب خطي غير جانب الحرفيين في جميع المجالات قاع يقن حد لن وللي في تطور فهو في نقصان قاع. هذا الأمر مطلوب لجميع الناس حتى الصيادلة حتى الأطباء حتى كل يقن حد حتى المهندسين حتى الخبراء في هذا العصر بالتولي تكمل الاستزادة من العلم ولا يكون يعني مشقر ناجور إلا في المستوى يتتبع الأحداث ويستزيد العلم، لا يمكن أن يكون متألقا ولا يمكن أن يكون ناجحا، لأن نحن في وقت تفتقت فيه المعارف وكثرت فيه المشاكل والمستجدات. إذن على صاحب الأمر أن يكون دائما متألقا، وهذا بماذا؟ يكون بالشغف نحو التعلم والتواضع وطلب العلم. بدأ حد يلمد يرني يتسول وسي وجارس وسي ربما دكبر وجارس الحرف اثنين وسي يتألق وجارس وسي يبدع وجارس ألي عدي ما يرني تعدي تبش ناس تقور يتعاند أن يقرن الشيء المدغموني ينغن الشيء دوني. لا، أيها المؤمن كن متواضعا وتعلم كما يقولون، فالتعلم من المهدي إلى اللحد. المد سيت سكمت نغسين سيت عمرت ألانيل من المهدي إلى اللحد. شي قلت له وقت العمر هذه نقن حد نشي بركايا ننشي المدغيا ننشي لك غبي غيا ننشي ولسحقي غيا. لا أبدا، لا نستنكف عن العلم ولا نستنكف عن التطور وعن التعلم، خاصة ماشينا بالنسبة للشباب الطموح يقن حد لن يبدأ يكتل حرفت ماشينا غدا نجار دا حداد البلاطري البلومبي أين يخصني لي وكل الميكانيسيان. إذن أيني لن يا أخي يضمن لك النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى أن تستزيد من العلم والمعرفة بشتى الوسائل قاع، سواء السمعية البصرية تعد تواكب تعدد ويعني تسقطع الدستاج تعدد تلمدد تعدد تتكلمد الترنيت توضع تلمدد. إذا تتخذ الأسباب أيها المؤمن أن تتخذ أسباب التعلم أسباب صادع هذه الحد بإذن الله يتواضع ويسأل ويجعل أنه يبذل كل ما في وسعه إن شاء الله ليتعلم بإذن الله يتعلم. مشغني النار سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أقود يا ربي تنصحد تجد البلد إن شاء الله يتلكد تلمدد أتلمدد أشيرني ربي سبحانه وتعالى شي تفهم التعد ربما تتجنب الأخطاء تستفيد من الأخطاء. يغلب انحرافيين ربما تغني يرتكبون أخطاء بحكم أنهم ربما نقصين تجربة أن غزدير يخصص بعض الدقائق والتلميذ هبه لما بمرور الوقت كل شونطين كل تجربة تزيد له رصيدا من العلم ومن التجربة فيتعلم بإذن الله تبارك وتعالى بدأ يلمد يحسن في أدائه من حيث الوقت ومن حيث الأداء، وكذلك يتبع التكنولوجيا الحديثة ولتعليق نحى التكنولوجيا ما نتوض انت تزدغ إلى ربما 10 سنين 20 عام غل دفر هذه تعب يستعب إلى المعز انت هذه تعب حد وراء كذلك تستعب. إذن لا، كن أيها الحرفي كن في المستوى وكن متألقا وسير مع وقتك يجور مع الوقتك خطي المعنى ومن يتعد يعني تبريكولي نتصيب خطي، وإنما أتبع التكنولوجيا أتبع أيني لن حديث جدا مخطر مدن دايني تكلبا مدن ديما يسيرون نحو الجديد ويسيرون نحو التكنولوجيا. إذن أيها الشاب أيها الحرفي تألق وتعلم لتستزيد إن شاء الله من قدراتك، وذلك يفيدك طبعا شفاد إن شاء الله لتزداد حظوظك في الربح بإذن الله تبارك وتعالى. نقطة عنوان أخير العنوان مجارو أتيناهم بعد أنو السعديس في الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى تجنب الظلم في الحرفة، هذا أيضا عنوان مهم. سوى إن الله رب سبحانه وتعالى يتجسس سيستر ميرت تبقى سيستر يكتل حرفة صادعة هذه قنحدوا لظلم لحرفتس مهما كان. أيها المؤمن حرفتك وصنعتك يجيش تربي باش تسترزق باش كتاوي تسيسي قن الربح قلت الفايت شتشي دويلا نمعاش ربا دي قبل هذه ممكن تتخدم لوحدك هذه ممكن تتخدم ويلا نمعاش. وتلك سنة الله في الكون ماشي نعزم ديما نتعاود آية التسخير الآية اللي ربي سبحانه وتعالى يسخر حد الحد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه هي الآية الآية نربي المعجزة نربي يجور ربي سبحانه وتعالى حد حد حد التعاشال جرتنا حد. إذن أيها الحرفي أيها المؤمن أيها المصنع أيها التاجر على العموم ليكن منبع رزقك الوسيلة يتلك تسترزق تسيس بإذن الله تعالى وتكون السبب نصدرتني مسلما بأي نوع من أنواع الظلم، لأن الظلم يمحق البركة، الظلم يتتس البركة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنا ملعون من آذى المسلمين، إنا من آذى الناس، يقنح الدين لأنه ظلم فهو ملعون، يلعن ربي سبحانه وتعالى، واللعنة أين دبتا أين دوتوس نتنمي ربي سبحانه وتعالى يقنح الدول بعيد لأنه لعنت، بمعنى مطرود من رحمة الله، يقال حد لنا مطرود من رحمة الله، بمعنى مشي لينين غرب سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة، رب سبحانه وتعالى يتقل غرس، بمعنى لا يكون معه صادع، هذا يقال حد ربي وللي معاس، بمعنى تنميرت وتلي معاس، بمعنى التوفيق وللي معاس، بمعنى تلقس يعيش معيشة نكد، وأين لنا التغس يقال حد أبدا لا ينتوى لا يلعدوس. ولذلك أيها المؤمن، إذا ربما ندقق في هذا الأمر في الحصة المقبلة بعض التفاصيل، إلى المؤمن في حرفته وصنعته ومكان رزقه، يعني منبع رزقه، أن يتجنب ظلم العباد بكل وسيلة. نسأله الهداية والتوفيق، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.